تمام؟ لو لبستي الحجاب هتنتقلي من هذا الوضع. لما توصلي للوضع ده اللي هو محجبة، هفترض ان احنا عندنا احتمالين، 50-50%، احتمال 50% تكملي، واحتمال 50% ترجعي لما كنت عليه. 50% تكملي، 50% ترجعي لما كنت عليه. حلو؟ طيب لو فضلتي مش محجبة، فهو قرار يخليكي بنسبة 100% خسرانة. انما لو بقيتي محجبة وبتقولي انا خايفة اترك الحجاب وارجع اقلعه تاني، يبقى ده هيخليكي 50% ممكن خسرانة تقلعي الحجاب و50% تكملي. بالمنطق لو جبنا محاسب وبنقول له سيادة المحاسب بعد اذن حضرتك، ايه رأيك محاسبيا اخسر خسارة كاملة ولا اخش في ريسك ممكن 50% 50%؟ اللي انا خايف منه انا مقيم فيه. يعني اللي بتقول انا خايف البس الحجاب لاقلعه، طب ما انتي اصلا مش محجبة، يعني انتي خايفة تقلعيه؟ طب ما انتي مش لابساه. يعني اللي انتي خايفة منه انتي مقيمة فيه، طب ما تاخدي خطوة تحجبي يمكن تستمري، ما ده اكمل وافضل. انما حيلة نفسية، اخاف ما اكملش. النفس بتحتال يا جماعة، قاعدة قاعدة النفس الأمارة بالسوء حطاها قدام عينيها عشان خاطر تخليك ما تشتغلش، عشان خاطر تخليك تترك العمل الصالح وانت ضميرك مستريح. ايه ده؟ انت هتبطل سجاير؟ ازاي؟ ده انت ممكن تبطل وترجع تاني. طب ما تمام ابطل، ولو رجعت ابطل تاني. انما لو ما بطلتش انا خايف من ايه؟ ان انا ابطل لارجع؟ طب ما انا اصلا فيها، ما انا اصلا فيها يا سيدي. لو بطلت في الاخر هيبقى عندي احتمال 50-50، يمكن ال50 تيجي معايا. فكر صح. فدي حيلة نفسية تخليك ما تتقدمش إلى الله عز وجل. طيب الحيلة دي جواها باطنها إيه؟ أنا لا أريد أن أتحجب، أنا لا أريد أن أقلع عن التدخين، أنا لا أريد أن أترك هذا ال ال ال ال أترك هذه العلاقة الحرام، أنا لا أريد، أنا لا أريد. بس نفسك مش هتقولك أنا لا أريد، إنما هتقولك إيه؟ أنا خايف منجحش، أنا خايف ما أكملش، أنا خايف، أنا خايف. حيلة رقم 4، أنا خايف ما أكملش، أنا خايف ما أنجحش. آخر حيلة وهي رقم 5 هتكلم معاكم فيها، طبعا الحيل أكثر من ذلك ولكن بفتح لك عشان خاطر تفهم نفسك أكتر، تفهم نفسك أكتر. حيلة رقم 5 بتقول الأمر عندي مختلف. مش زي ما انتوا شايفين، الأمر عندي مختلف. انت بتصافح النساء لي، انت مش عارف انه حرام، الموضوع عندي مختلف شوية. انت بتهزر معاها لي، انت عارف مش عارف ان ده ما ينفعش، الأمر عندي مختلف. انتوا كقرايب الدنيا مفتوحة شوية زيادة بينكم وبين بعض، هو ده يجوز؟ ده لا يجوز، بس الأمر عندنا مختلف. انت لابسه اللبس ده ليه؟ ده لبس غير جائز وبتاع. لا اصل الوضع عندنا مختلف، كل حاجه بقى الوضع عندنا مختلف. الشركه انتوا التساهل اللي بيحصل في الشركه ده ما يرضيش. بص الامر مش زي ما في بالك، لا لا لا، الامر عندنا مختلف. العيله هذا الاختلاط بهذه الطريقه محرم، لازم لا الأمر عندنا مختلف. التصيف بهذه الطريقة والفسحة بهذه الطريقة والبحر بهذه الطريقة، خلي بالك إن لا لا لا لا لا استنى بس، الأمر عندنا مختلف. إحنا مش بنج... أصل إحنا السوشيال ستاندرد بتاعنا مختلف. أنتوا عارفين الكلمة دي يا جماعة؟ الناس بتاعت القاهرة فهماني، الناس بتاعت القاهرة، الناس بتاعت التجمع وزايد تمام؟ وبعض الفرق، مش عايز أقول أسماء عشان خاطر ما يزعلوش وبتاع. أصل السوشيال ستاندرد، سوشيال ستاندرد، شوف واحنا سميناه، احنا شيلنا المستوى الاجتماعي وحطيناه سميناه اسم جديد عشان خاطر يبقى ايه يعني بندلعه. سوشيال ستاندرد، سوشيال. فلا اصل الوضع عندنا مختلف، الشكل عندنا مختلف، الطريقه عندنا مختلفه، فبقى في حاجات كتير جدا بتعدي اصلا مختلف. انت واخدها من ورا يعني الدنيا؟ يعني لفيت حواليها وجبتها من فوق من تحت ومن تحت. انت هي فطيره؟ ايه الوضع عندنا مختلف؟ مش مسلم سيادتك؟ بس